أنه من أخلاق سيد الأولين والآخرين صلوا عليه وسلموا. موعدنا مع خلق يكفيه فخرا وشرفا أن تخلقت به أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. موعدنا مع خلق يكفيه شرفا وفخرا أنه من أخلاق ملائكة الرحمن الكرام البررة. واحد قل لا إله إلا الله وخليك معايا. فما هذا الخلق؟ لقد شوقتنا يا شيخ إلى معرفة اسم هذا الخلق. أيها الأفاضل، نحن اليوم على موعد مع خلق الحياء، أسأل الله أن يرزقنا الحياء منه، قولوا آمين. خلق الحياء، ركز بقى معايا، موعدنا اليوم مع خلق الحياء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء منه، قولوا آمين. خلق الحياء، خلق الحياء هو خلق رب الأرض والسماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحي، فالله عز وجل يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحانك سبحانك، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. سبحانك سبحانك، رحماتك علينا تتنزل وذنوبنا إليك تصعد. سبحانك سبحانك، فضلك علينا نازل وتقصيرنا في جنابك يا مولانا صاعد. ومع ذلك، ومع كثرة ذنوبنا، فإن العبد منا إذا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب، فإن الله عز وجل يستحي أن يرد يدي عبده صفرا خائبتين، فيغفر الذنب ويفرح بتوبة العبد. لبست ثوب الرجا والناس قد رفدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. واحد، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فالله عز وجل يستحي منا ونحن لا نستحي منه. أي والله، الله يستحي منا ونحن لا نستحي منه. اسمع اسمع ماذا يقول ربنا عز وجل. ينادي ربنا سبحانه وتعالى على ابن آدم، اسمع، ينادي ربنا على ابن آدم عليك، فيقول عز وجل: ابن آدم ابن آدم ابن آدم، فإنك لو استحييت مني أنسيت الناس عيوبك، الله الله الله، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك. لا تاني عن الشيخ، ده كلام جميل. ابن آدم، فإنك لو استحييت مني أنسيت الناس عيوبك. يبنت لو استحييت من الله ربنا عز وجل ينسي الناس عيوبك والأعمال القبيحة اللي انت عملتها معاهم. ليه؟ لأنك استحييت من الله، والله يقول: فإنك لو استحييت مني أنسيت الناس عيوبك. جسد كده قال لك: وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك. زي ما انت عارف، خلي بالك، كل مكان بتعصى عليه الله هذا المكان هيأتي يوم القيامة ليشهد عليك أمام الله، يقول له: يا رب هذا العبد عصاك علي في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، يا رب اقتص منه. ولكن خلي بالك، لو استحييت من الله ربنا عز وجل في نفس بقاع الأرض ذنوبك. يبقى الأرض تأتي يوم القيامة ربنا يسأله يا أرض هذا العبد فلان ابن فلان عمل عليك ايه؟ تقول له مش فاكر مش عمل حاجة. ليه؟ لأنك استحييت من الله، والله يقول لو استحييت مني أنسيت بقاع الأرض ذنوبك. شفتوا كده؟ بل إنك لو استحييت من الله ربنا عز وجل ينسي أعضاءك وجوارحك اللي انت عملته. طبعا الأعضاء والجوارح هتشهد عليك يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ليه؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يبقى الأعضاء بتاعتك والجوارح بتاعتك هتشهد عليك يوم القيامة، لكنك لو استحييت من الله ربنا عز وجل ينسي أعضاءك وجوارحك اللي انت عملته. يبقى تأتي الأعضاء يوم القيامة يا إيد يا أذن يا أنف يا عين يا لسان، هذا العبد عمل بيكوا ايه من الذنوب والمعاصي؟ مش شاكرين ما عملش حاجة. ليه؟ لانك استحييت من الله عز وجل. شفتوا كده؟ بل انك لو استحييت من الله ربنا عز وجل ينسي الملائكة الكرام البررة ذنوبك ومعاصيك. طبعا لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يكتبان يسجلان عليك كل شيء. لكنك لو استحييت من الله ربنا عز وجل ينسي الملائكة الكرام البررة ما فعلته من ذنوب ومعاصي. شفت كده؟ ذلك ومحوت من أم الكتاب ذلاتك. يا سلام، يبقى انت لو استحييت من الله ربنا عز وجل يمسح كل الذنوب وكل المعاصي اللي في صحيفة أعمالك. يا يبقى العبد الذي استحيا من الله ينسي الله عز وجل الناس عيوبه، وينسي بقاع الأرض ذنوبه، وينسي أعضاءه وجوارحه ذنوبه، وينسي الملائكة الكرام البررة ذنوبه، ويمحو من أم الكتاب زلاته، حتى يأتي العبد الذي استحيا من الله يوم القيامة ولا شهيد عليه إلا الله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. اللهم ارزقنا الحياء منك يا أكرم الأكرمين. اسمع، قال لك وإن لم تستحي مني يا ابن آدم، قال لك وإلا ناقشتك الحساب ومن نوقش الحساب عذب. اللهم ارحمنا يا أكرم الأكرمين. ذات يوم يجلس سيدنا رسول الله مع صحابته فيقول لهم يا صحابتي استحيوا من الله حق الحياء. يا سلام الصحابة، ايوه امال لو سيدنا محمد كان عايش معانا كان قال لنا ايه؟ النبي يقول لصحابته استحيوا من الله حق الحياء، فترد الصحابة على سيدهم صلى الله عليه وسلم ويقولون له خلي بالك معايا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. احنا بنستحيي والحمد لله. فيرد عليهم سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الحياء كذلك، الحياء ليست كلمة يرددها اللسان، الحياء ليس دخان يطير في الهواء ويصبح هباء منثورا، لا. أمال تعالوا معي لنستمع إلى معنى الحياء من الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. النبي محمد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. عارف ايه؟ شفت البنت اللي بتقدم لها عريس، فابوها يقول لها يا بنتي جايبك عريس واحد طالب القرب، شفت البنت وشها يحمر يحمر ويتصبب عرقا. اهو سيدك محمد صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من هذه البنت، صلوا عليه. فيقول عليه الصلاه والسلام: ولكن من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل كل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فليحفظ الرأس وما حوى، العين يحفظ العين من النظر إلى المحرمات وإلى النساء العاريات في الشوارع والطرقات وفي الصحف والمجلات وعلى الشاشات. هؤلاء الذين يقضون الليل كله أمام الأفلام الجنسية الداعرة، أين حياؤك من الله إن مت على هذه الحالة؟ ومن مات على شيء بعث عليه، أين حياؤك من الله؟ أين حياؤك من رسول الله؟ إن دخل عليك وأنت على هذه الحالة يا أخي، أين حياؤك من رقيب وعتيد معك في الغرفة؟ أين حياؤك من نفسك؟ من نفسك؟ أين حياؤك من زوجتك اللي في الغرفة اللي جنبك؟ أين حياؤك من أولادك؟ وصدق الشاعر لما قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. واحد، فليحفظ الرأس وما حوى، الأذن، يحفظ الأذن من سماع الأذان والمهرجانات الشعبية. يقول لك عزة محسن، على عزة محسن مين يا أخوي؟ أين كلام الله؟ أين القرآن؟ مهرجانات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، إيه التفاهات دي؟ ما هذه التفاهات؟ وعايزين ربنا ينصرني، إن تنصروا الله ينصر. يحفظ الأذن من سماع الأغاني والمهرجانات التي تغضب الله ورسوله، يحفظ الرأس وما حوى الأنف، يحفظ الأنف من أن يشم بها المخدرات وما شابه ذلك، ويحفظها من أن يشم بها برفانات النساء التي قال سيدنا رسول الله في حقها: أيما امرأة خرجت من بيتها وهي مستعطرة فهي زانية. بذلك حكم سيدنا صلى عليه وسلم. يحفظ الرأس وما حوى اللسان، يحفظ اللسان من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والكلام الفاضي والكلام الفارغ. اسمع إلى سيدنا رسول الله يبين لنا خطورة الكلمة: بكلمة تدخل الجنة وبكلمة تدخل النار. قال عليه الصلاة والسلام: اسمع، إن العبد لا يتكلم بالكلمة بالكلمة من رضوان الله من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات في الجنة. قل الثاني قال لك: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من غضب وسخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها درجات في نار جهنم. واعلم يا ابن آدم أن كل هذه الأعضاء ستسأل عنها يوم القيامة أمام الله. قال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ناس واحد بنسمع إلى الشاعر الحكيم يقول لك إيه أبيات جميلة، يقول لك إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين. يعني لو عايز تعيش في الدنيا وانت سليم من السيئات ومن الأذى تعمل ايه؟ اسمع، قال لك لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. شنو ليه؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ ليه؟ قال لك فكلك عورات وللناس ألسن. يعني ايه؟ يعني اللي بيته من جزاز ما يحدفش الناس. خلي بالك معايا، يعني ما تعيبش على الناس وانت اصلا معيبك. الشغل بنفسك، عالج نفسك اولا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. اسمع، وعينك ان ابدت اليك مساوئا فصنها وكل يا عين للناس اعينوا. وحد لا اله الا الله. يبقى ولكن من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما حوى. خد الثاني، قال لك وليحفظ البطن وما وعى. يحفظ البطن من أكل الحرام. هؤلاء الذين يدخلون على أولادهم وزوجاتهم الحرام، اوعى اوعى تدخل على عيالك وعلى زوجتك الحرام، اوعى. تحرى الحلال وإن كان قليلا. فقد قال ربنا عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال عليه الصلاة والسلام أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. انت مركز معي؟ أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. عمالين نشتكي ندعو ندعو ندعو ولا إجابة، ربنا لا يجيبنا من أعمال. احنا ما تزعلوش، يعني معظمنا يأكل حرام وهو مش واخد باله. إن هذا الموظف الذي يذهب يمضي وينصرف، ولا ما يروحش يقول لواحد زميله ابدأ اقضيلي في الدستر، وده حرام. الإمام الخطير بتاع الجامع ما يروحش، ما يروحش أصلا للزكاة والجمعة، الزكاة يطلع حد مكانه ويخطب وخلاص، وده حرام. ويقيس على ذلك أطب مطعمك تكن مستجابة الدعوة. ويذكر في حفظ البطن، حفظ الفرج، لقد انتشر الزنا. الزنا الذي قال ربنا عز وجل في شأنه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين. انتشر الزنا، انتشرت شواطئ للعري، شواطئ للعري. يذهب إليها الرجال والنساء، ينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل. أين الحياء من الله؟ يقول لك حبيب صيف، أين الحياء من الله؟ بل وانتشر حاجة اسمها العرض الجماعي. العرض الجماعي، عارف يعني ايه العرض الجماعي؟ واحد، وانا اقول لك قول لا اله الا الله، واحدة على غير الإسلام بتحكي قصة إسلام، بتقول كنت ماشي ذات يوم في الشارع في وسط النهار، فتقول رأيت لما الناس كثير وصوت وبغيض وصياح وضحك، قل فذهبت إليهم. فقلت لما وصلت وجدت العجب العجاب، وجدت العجب العجاب. ماذا وجدت؟ قالت وجدت رجلا يزني بامرأة وسط النهار أمام أعين الناس والناس ينظرون إليهما وهما في هذا الوضع المقذف. رجل يقع على امرأة في وسط النهار، أو هذا اسمه العرض الجماعي وأصبح منتشرا وعايزين ربنا ينصرنا. فقل هذه المرأة فكانت عندي صديقة مسلمة فرفعت الهاتف واتصلت بها وقلت لها يا صديقتي المسلمة رأيت رجلا يزني بامرأة وسط النهار والناس ينظرون ويضحكون فهل عندكم في الإسلام هذا؟ عندكم في الدين كده؟ فقالت المسلمة أعوذ بالله أعوذ بالله فإن ديننا يحرم على الرجل أن يأتي زوجته أمام أولاده. ده دين عظيم. بل هناك من الحيوانات والله الحيوانات من هو أشرف من ابن آدم؟ البعير. تعرفوا أن البعير هذا البعير وهو بيعمل حاجة زي كده لو حس أن في حد واخد باله يمتنع. بعير حيوان ما بيفهمش شيء. يبقى هذا الحيوان أشرف من ابن آدم. هؤلاء كالخنازير. صلى الله عز وجل أن يتوب علينا وليحفظ البطن وما وعى. اسمع وليذكر الموت والبلا. احنا مشكلتنا احنا متأكدين ان احنا هنموت لكن والله يا اخوانا في ناس عند الوقت مش متأكدين ان هو في بعث ولا ما فيش. هو في اصلا عذاب قبر ولا بيضحكوا علينا ناس دي؟ والله يشكون والله يشكون. عارف ليه؟ لانهم بيقول لك احنا بنرسم الميت وبنغلق ونمشي ما فيش حاجه ده تراب وعفش فين عذاب القبر؟ اقول لك طب دلوقتي السلك هذا السلك فيه كهرباء ولا ما فيش؟ طب انت شايف الكهرباء؟ لا مش شايف. طب هتعرف هو فين؟ اما تحسس على السلك وتتكهرب وتموت بس خلاص. يبقى انت برضه اما تروح القبر وتتعذب هتعرف بس خلاص خلاص قضي الامر. فانا اقول لمن ينكرون عذاب القبر اسمع ايا من يدعي فهم الى كم يا اخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطئ الخطا الجم اما بان لك العيب اما انذرك الشيب وما في نصحه ريب اما نادى بك الموت اما اسمعك الصوت اما تخشى من الفوت فتحتاط وتحتم فكم تسير في السحو وتختال من الزهو وتنفض الى اللهو كان الموت ما عم كاني بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد أسلمت الرحم إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود هناك في القبر هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا فعود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخصم اللجة اليم بذا أوصيك يا صاح وقد بحثك من باح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم. صلوا عليه. آخر حاجة قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هضرب لك مثال مثال لمن كانت الآخرة همه اللهم اجعلنا منهم ومثال ثاني لمن كانت الدنيا همه. اسمع قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه اللهم اجعلنا منهم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. عنده قناعة بكل حاجة الحمد لله مصيبة الحمد لله فخر الحمد لله الحمد لله. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. اسمع وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا هتشيله غصب عنها وهي راغمة. اسمع الثاني قال لك ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. خلي بالك هو الحياة زفت وطين وسواد ومفيش و ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ومع ذلك ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، يا من تخرجين من بيتك وأنت بالزي العاري، أين حياؤك من الله؟ يا من تضعين الأصباغ على وجهك لتفتني شباب رسول الله، أين حياؤك من الله؟ يا من تختلطين بالرجال في الشوارع وتضحكين مع هذا وذاك، أين حياؤك من الله؟ يا من تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا تدخل إلى بيت من بيوت الله لتصلي، أين حياؤك من الله؟ يا من معك ولا تزكي، أين حياؤك من الله؟ يا من معك وتبخل أن تذهب إلى بيت الله الحرام، أين حياؤك من الله؟ يا من تسمع الأفلام الجنسية الداعرة وسترك الله وسترك الله، أين حياؤك من الله؟ يا من تزني وسترك الله، أين حياؤك من الله؟ يا من تتعامل بالربا ولا تخشى الله، أين حياؤك من الله؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت وأنسى ما وراء الموت، ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش كأني قد ضمنت العيش، ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت وجاءت سكرة الموت الشديدة، من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه نظرت إلى الوجوه، أليس منكم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني؟ فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ويا ويحي، ألم أسمع كلام الله يدعوني، ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين، ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين، ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني، فيا رباه فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب الرحيم واسع للحق يهديني، أتيت إليك فارحمني، أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي، أنت أرجى من يجازيني. اللهم آمين. أخيرا أيها الأفاضل، كيف أستحي من الله؟ أفعج كيف أستحي من الله؟ أول حاجة أن تزيد الإيمان في قلبك، فإذا زاد الإيمان زاد الحياء، وإذا قل الإيمان قل الحياء. اسمع، طيب وكيف أزيد إيماني؟ قالوا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. زود إيمانك بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بقراءة القرآن، بزيارة المرضى، بزيارة المقابر. وقد قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. الإيمان بيجدم بيبله، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى أول حاجة عشان أستحي من الله أن أزيد الإيمان في قلبي. اثنين، بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. قال ربنا عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاءت الصحابة إلى سيدنا رسول الله ذات يوم، اسمع، فقالوا يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل، إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح فإنه يسرق، يسرق طول الليل، يصلي يصلي يصلي، فإذا أصبح فإنه يسرق، يسرق الناس. فقال عليه الصلاة والسلام، دعوه دعوه ستنهاه صلاته في يوم ما. وهذه كلمة أوجهها إلى الشباب، يقولون نحن لا نصلي، نحن نعمل سيئات ومعاصي، لا نصلي، إن الله عز وجل لا يقبل منا الصلاة. لا، صلي صلي، وسيأتي اليوم الذي سيتوب الله عز وجل عليك بفضل صلاتك، فحافظ على الصلاة. ثلاثة، حتى أستحي من الله، صاحب الصالحين، صاحب الصالحين. هؤلاء الصالحون لا تسمع منهم إلا قال الله قال رسول الله. ودعك من صحبة السوء الذين لا تسمع منهم إلا السب والقذف وقلة الأدب، بل صاحب الصالحين. وكما قال سيدنا رسول الله، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثلاثة، رقم أربعة، حتى أستحي من الله عز وجل، أن تراقب الله في السر والعلن. هذا سيدنا عبد الله بن عمر كان ذات يوم يسير في الصحراء، فرأى عبد الله بن عمر راعي غنم، ركز معايا، راعي غنم. فقال عبد الله بن عمر لهذا الراعي، أيها الراعي، بعني شاة، بعني شاة من هذه الغنم. فقال الراعي، هذه الغنم ليست لي، إنما هي ملك سيدي، ما مش بتاعتي. فقال عبد الله بن عمر يختبره، بعني الشاه وقل لسيدك إن الذئب أكلها، الذئب أكلها. فبكى الراعي، بكى، وقال إذا كذبت على سيدي فأين الله؟ فأين الله؟ مراقبة الله آخر حاجة حتى تستحي من الله عز وجل. عود لسانك الكلام الطيب، عود لسانك الكلام الطيب. هناك أزواج لا يتكلمون مع زوجاتهم إلا بالسب والقذف والألفاظ القبيحة التي يندى لها الجبين. يا أخي عود لسانك على الكلام الطيب الذي علمك إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، بعون الله عز وجل نكون قد انتهينا من أول خلق من أخلاق هذه السلسلة، ألا وهو خلق الحياء. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نتعرض إلى خلق الصدق. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارزقنا الحياء منك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا الحياء منك يا ربنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسطرتها يا أكرم الأكرمين، ولا هما ولا غما إلا وفرجتهم يا أرحم الراحمين. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأطول السلام. الله أكبر. الله